هذا مقام العائذ بك من القطيعة؟ قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فقال الله تعالى: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. فرغ منهم، أي أكمل خلقهم. العائذ الملتجئ إليك والمستعين بك. من فوائد الحديث: كل ما سوى الله سبحانه وتعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن. التأكيد على حرمة قطيعة الرحم والإعراض عنهم. الاستعاذة تكون بالله وحده لا شريك له. صلة الأرحام سبب في رحمة الله لعباده، وسبب في ظهور الخير بين الناس. قطيعة الرحم سبب في التولي والإعراض عن الذكر، وسبب في الفساد والإفساد. أحسن ما يفسر به القرآن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير ما يستشهد به لبيان معنى الحديث كلام الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه. وفي رواية: يا رسول الله، من أحق بحسن الصحبة؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم أدناك أدناك. والصحابة بمعنى الصحبة، وقوله ثم أباك هكذا منصوب بفعل محذوف، أي ثم بر أباك. وفي رواية: ثم أبوك، وهذا واضح. أدناك أدناك، أي الأقرب فالأقرب. من فوائد الحديث: الوصية بالأم لضعفها وحاجتها. إكرام ذوي القربى ليس على درجة واحدة. ترتيب الحقوق ووضعها في مواضعها هو الأصل والعدل. إذا وجبت نفقة الأم والأب على الرجل ولم يجد إلا نفقة أحدهما، قدمت الأم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف، ثم رغم أنف، ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر، أحدهما أو كليهما، فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. رغم، أي لصق بالتراب هوانا. من فوائد الحديث: بر الوالدين والإحسان إليهما واجب في كل الحالات، في شبابهما وكبرهما. الوالدان عند الكبر يكونان بحاجة إلى مزيد من البر لضعفهما وعوزهما الجسمي. ينبغي على المسلم أن يراعي الضعفاء وكبار السن ويرفق بهم ويرحمهم. عقوق الوالدين موجب للنار والطرد من رحمة الله، وبرهما طريق ممهد إلى الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي،

فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله تعالى. قال: فهل لك من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما: جاء رجل فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. من فوائد الحديث: المسلم يبتغي فيما يأتي ويدع الأجر من الله تعالى. بر الوالدين من أوجب الواجبات. إذا كان المسلم يستطيع المحافظة على دينه وتقواه مع بر أبويه فهذا حسن، ومن لم يستطع إلا بالفرار بدينه قدم دينه كما صنع السابقون الأولون من المهاجرين. تقديم بر الوالدين على فروض الكفاية والتطوع. قوله: ففيهما فجاهد، المراد به إيصال القدر المشترك من كلفة الجهاد، وهو تعب البدن وإنفاق المال عليهما. كل ما يشق على النفس يسمى جهادا. المستشار مؤتمن، فينبغي أن يشير بالنصيحة المحضة. يجوز للمكلف أن يستفصل عن الأفضل من أعمال الطاعة ليعمل به. رياض الصالحين.